شبكة أنصار المجاهدين تقدم لكم الأنشودة الجهادية مضينا مضينا مضينا مضينا بعزم يفل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد مضينا بعزم يفل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد أخي إن سرت من يديك الدماء أبت أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود مضينا بعزم يفل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تلي مضينا بعزم يفل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود مضينا بعزم يفل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد أخي فامضي لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفت هاهنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء مضينا بعزم يفل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد سأثأر ولكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين مضينا بعزم يفل الحديد نقيم البناء لفجر جديد أردنا لك الخير يا دعوتي فسيري بحفظ العزيز المجيد